والأب كاذب لا ينوي أصلاً أن يحضر له شيئاً. وفي الحديث الذي تقدم لما قالت المرأة تعالى أعطيك، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها محاسباً، هل ستعطينه شيئاً فعلاً أم أنه كلام فقط لأجل إغرائه؟ لذلك لا يجوز أن تكذب في أخبار تعطيها أولادك، ولا يجوز أن تكذب أيضاً في وعود تقطعها لهم. نحن أحياناً ربما كذبنا على أبنائنا ثم إذا كذبوا علينا عاتبناهم، وهم قد رأونا نفعل ذلك قبل أن ننهاهم عنه. وأذكر أن شيخنا رحمه الله شيخ ابن باز سئل في برنامج نور على الدرب، سأله رجل قال له يا شيخ أنا أؤلف قصصا تربوية أحكيها لأولادي قبل النوم. يقول لهم مثلا إن رجلا ذهب فوجد كذا واقعا في الطريق خبزة فرفعها ثم حصل له كذا وكذا من الرزق، مثلا يؤلف لهم قصة تربوية لأجل أن يزرع فيهم حب الصدقة، حب الخير، بر الوالدين، وهي ليست واقعة لكن الأب يفترض وقوعها. فهل يا شيخ هذا يعتبر من الكذب أم لا؟ والله كنت أسمع الحلقة تلك في الإذاعة وأنا أقول في نفسي أكيد سيقول الشيخ لا بأس في ذلك، فهذه قصة فيها نفع وفيها خير وفيها تربية، وهي أيضا لا تضر أحدا. لما يصنع لأولاده قصة بين أب وابنه، أو لرجل تصدق أو أحسن إلى حيوان أو نحو ذلك، هذه تربي في الابن معاني البر والصلة والصدق والصدقة. توقعت في نفسي أن الشيخ سيقول لا بأس في ذلك، فسكت الشيخ ثم جعل يقول لا إله إلا الله سبحان الله ويفكر، ثم قال والله هذا كذب ولا أستطيع أن أقول إنه حلال، لكن فيه نفع تربوي، دعني أبحث المسألة حتى الحلقة القادمة لننظر هل يباح له أن يفعل ذلك أم لا. فبالله عليكم إذا كان هذا العالم يتحرج من قصة يحكيها أب لأولاده، فما بالكم أيها الكرام بمن يسوق القصص للناس أو يسوقها لأولاده أو لغير ذلك وهو كاذب فيها كلها، أو ربما لأجل أن يظهر نفسه بمظهر معين يكذب على الناس في قصص لم تقع، بطولات وقصص وأخبار وهي لم تقع له. يقول عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابث ثوب يزور، الذي يتشبع بأشياء أنه يملك كذا وحصل له كذا وموظف في كذا، أو يكذب بركوب سيارات فارهة أو غير ذلك، قال كلابس كأنه لبس ثوبي زور وليس ثوبا واحدا. ومن ما يفعله الناس أحيانا من الكذب الكذب الذي يدفع إليه الحسد، فتجد أنه يحسد صاحب البقالة الذي ينافسه، أو يحسد زميله في العمل، أو يحسد أخاه، أو يحسد صاحبه في تجارة أو في غير ذلك، يحسده فيفتري عليه الكذب، يقول أصلاً هذا أمواله فيها كذا وكذا، أصلاً هذا شهاداته مشكوك فيها، ويبدأ يكذب عليه دفعه إلى هذا الحسد. فهذا أيضاً من أقبح أنواع الكذب. ومن أنواع الكذب الكذب لإفساد ذات البين، فيكذب على الزوجة ليفسد بينه وبين زوجها، أو يكذب على الصديق ليفسد بينه وبين صديقه، وهذا من أعظم الجرائم. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب للإصلاح بين الناس جائز، فما بالك بالكذب للإفساد بين الناس، فهو من أعظم الجرائم. يقول صلى الله عليه وسلم ليس الكاذب من يسعى بين اثنين فيقول خيرا أو ينمي خيرا، بمعنى أنك لو علمت أن امرأة بينها وبين زوجها خصومة ثم جئت إلى الرجل وقلت لماذا لا تعود إلى زوجتك وأبنائك، قال هذه المرأة سيئة التعامل ولا تحبني ولا تحترمني، فتقول يا أخي بالعكس أنا حدثتني زوجتي أنها تثني عليك في كل مجلس، يعني زوجته تثني عليك في كل مجلس وتدعو لك ونادمة على ما وقع، وأنت لم يقع هذا ولم تحدثك زوجتك بشيء، لكنك كذبت لأجل أن تقرب قلبه إليها، لأجل أن تزيل ما في قلبه من حقد عليها ومن ضغينة. فهذا النوع من الكذب جائز لأجل التوفيق وإرجاع الناس إلى بعض، لكن المحرم هو أن يكذب الإنسان للإفساد، فينقل النميمة بين الناس لأجل أن يفسد بينهم.